صل ما أدركت واقض ما سبق ما سبق. فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وهذا في الحقيقة يعني هو حقيقة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والمراد بالسكينة، السكينة تكون في الألفاظ وفي الحركات، فيأتي إليه إلى صلاته دون عبث ودون يعني حركات لا تليق بمقام الصلاة أو ألفاظ لا تليق بمقام الصلاة، ويأتي إليها بوقار، والوقار هو الهيئة، يعني يأتي إليها في هيئة حسنة. أرأيتم يعني رجل سيقابل يعني ملكا أو رئيسا أو غير ذلك، فإنه سيكون في كمال السكينة والوقار، فمقام الله جل وعلا وأعلى وأرفع وأجل. فلذلك ينبغي على من أراد أن يدخل في الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأنه سوف يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد يعني إذا أراد الدخول إلى المسجد، لا يعني أن هذا الدعاء المذكور يقال داخل المسجد، إنما يقوله المصلي إذا أراد أن يدخل المسجد. فلذلك قال إذا دخل المسجد، لكن لماذا عبر المصنف بهذا التعبير؟ لماذا قال إذا دخل المسجد ولم يقل إذا أراد أن يدخل المسجد؟ فالجواب على هذا نقول لأن التعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا هذا شائع في اللغة العربية ووارد في الكتاب وفي السنة، هذا شائع في اللغة العربية، وكما قلت يعني وارد في الكتاب وفي السنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل الاستعاذة تكون بعدما تقرأ أو قبل أن تقرأ؟ تكون قبل أن تقرأ، يعني إذا قام في قلبك هذه الإرادة الجازمة لأن تقرأ، ففي هذه الحال تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تشرع في القراءة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمراد بقوله إذا دخل الخلاء ليس إذا دخل يعني في داخله، إنما إذا أراد الدخول، فإذا قام في قلبه النية الجازمة للدخول فقبل البداية بهذا الفعل وهو الدخول يقول هذا الدعاء. فكذلك هنا، فقول المصنف رحمه الله إذا دخل المسجد يعني إذا أراد أن يدخل المسجد قام في قلبه هذه النية الجازمة للدخول إلى المسجد فيقول هذا الدعاء. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يعني هذا الدعاء يقال أو يقوله المسلم إذا أراد الدخول إلى المسجد. وردت يعني أدعية أخرى يعني غير هذا، لكن ينبغي على المسلم أن يحفظ دعاء من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أنه يحفظ يعني دعائين أو ثلاثة أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، ليكون ذلك أوفق في اتباع السنة وفي إحيائها وفي حضور القلب لذلك. قال: يقول بسم الله. الباء هنا في بسم الله للاستعانة، إذا قال المسلم بسم الله فالباء هي للاستعانة، ويقدر الفعل بحسب ماذا؟ المقام. فمن أراد أن يأكل فقال بسم الله، فالتقدير بسم الله آكل، ومن كان يريد كتابة فإذا قال بسم الله يعني فبسم الله أكتب، وهكذا. فهنا إذا قال بسم الله يعني بسم الله أدخل، وأستعين بالله جل وعلا وحده في الدخول لهذا المسجد لأداء الصلاة. وتأمل هنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب منك أيها العبد، أن تستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤونك، يعني إذا أردت أن تقوم بأي عمل سواء كان من عمل الدنيا أو من عمل الآخرة فتذكر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا إذا لم يعنك على هذا العمل فلا تستطيع أن تقوم به. فلذلك ينبغي على العبد أن يستحضر الاستعانة دائما بالله سبحانه وتعالى. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى يستذكر العبد هذا المقام العظيم وهو الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، تتذكر بأنك عبد لله سبحانه وتعالى وأن الذي يعينك على تحقيق هذه العبودية إنما هو الله وحده. فدائما في جميع شؤونك، ومثلا أنتم الآن في مدرسة قرآنية تحفظون كلام الله سبحانه وتعالى، تذكر دائما الاستعانة، إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى الحفظ فلن تستطيع أن تحفظ. فلذلك عليك دائما أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على حفظ كتابه وليسر لك هذا الحفظ. إذن قال يقول بسم الله ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دائما الإنسان من أداب الدعاء إذا أراد أن يدعو يعني بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب الإجابة بالدعاء. فإذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى لا يبدأ مباشرة اللهم أعطني كذا اللهم أسألك كذا، يأتي أولا بالثناء عن الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته، فهذا أوفق في إجابة الدعاء. فيقول إذا من دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي، يسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه، لأن الإنسان عندما يدخل إلى المسجد لا يدخل لأجل الدنيا أو لأجل غرض من أغراض هذه الدنيا، إنما يدخل ماذا في الأمور التي تتعلق بالآخرة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه. فلذلك علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ندخل المسجد أن نقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فتسأل الله جل وعلا أن يفتح لك أبواب رحمته، فإذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب رحمته وكنت من المرحومين فإنك تسعد في الدنيا وفي الآخرة، فإنك تسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذن فهذا دعاء عظيم ينبغي على العبد أن يحرص عليه، وبهذا يكون اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست شعارا يرفع دون عمل، يقول أنا متبع للسنة وأنا أحب السنة، ولكن أين العمل؟ لابد من العمل. فمن أراد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل مثل هذه المسائل، إذا دخل البيت يعني يقول الدعاء، وإذا خرج يقول الدعاء، وإذا دخل المسجد يأتي بالدعاء، وإذا خرج يأتي بالدعاء، فهذه في الحقيقة رقية للإنسان وفي نفس الوقت اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك في كل يوم، بل في كل لحظة، في كل عمل تقوم به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تستذكره في قلبك، فتكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما حية في قلبك، لا نجعل لها يوم فقط، يعني يوم المولد بعض الناس لا يعرف يعني النبي حب النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم المولد، فتجده يحتفل ثم يذهب ذلك اليوم خلاص ينسى السنة، لكن الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا دائما النبي صلى الله عليه وسلم حي في قلبه يذكره في كل ما يقوم به، فإذا أراد أن يدخل تذكر، أما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء، فكذلك في دخولك للمسجد أنت إذا أردت أن تدخل المسجد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمك، وإذا استحضرت هذا الأمر فإن ذلك يكون أرفع في الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان اعتاد ذلك إذا دخل المسجد يقول هذا الدعاء يؤجر، نعم، لكن من استحضر حال دخوله أنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نحتسب أيها الإخوة الأجر في مثل هذه الأمور. قال فيقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في سننه، جاء في أحاديث أخرى عند غيره من المصنفين أنهم يقولون يعني يسمي الله أو يقولون ماذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر هذا اللفظ. لكن في سنن ابن ماجه جاء بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال ويقدم رجله اليمنى، ويقدم رجله اليمنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا أراد أن يدخل إلى مكان طاهر فيقدم رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج يقدم رجله اليسرى، لذلك في دخول بيت الخلاء يقدم رجل اليسرى وعند الخروج منه يقدم رجل اليمنى. في المسجد العكس، إذا أردنا أن ندخل المسجد نقدم الرجل اليمنى وعند الخروج نقدم الرجل اليسرى. فلذلك قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، يعني الذكر الذي سبق، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في الحديث. يعني إذا أراد الخروج ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. فإذا يعني خرج من المسجد يقول افتح لي أبواب فضلك، لماذا؟ لأنه سيخرج إلى ما يتعلق بأمور الدنيا، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب فضله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب فضله من الرزق الطيب وغيره. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في الحديث. والحديث أيضا يعني أخرجه ابن ماجه في سننه، أخرجه ابن ماجه في سننه. قال رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال، الآن دخل المسجد، دخل المسجد وأتى بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن سيصلي، سيصلي. قال المصنف رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة، أي كان متهيئا للدخول فيها، مستعد الآن، سيقول الله أكبر ويبدأ في صلاة. قال الله أكبر، قال الله أكبر، قوله قال الله أكبر، القول إذا أطلق فإن المراد به قول اللسان، إذن فقال قول المصنف رحمه الله قال الله أكبر، يعني يقول بلسانه المصنف، إذا وقف يقول بلسانه الله أكبر، لأن القول إذا أطلق فالمراد به قول اللسان، فالمراد به قول اللسان، وإن كان المراد غير ذلك، يعني قد يأتي القول ولا يراد به قول اللسان، فهنا لابد أن يأتي هذا القول مقيدا، فيقيد، فيقال يعني قال بقلبه أو يقول في قلبه أو قال في نفسه أو يقول في نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني هذا قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، يعني لا يقولون بألسنتهم إنما يقولون في أنفسهم. فلما أراد قول يعني القلب أو قول النفس الذي يكون في النفس قال يقولون في أنفسهم، فذكره مقيدا، ذكره مقيدا. إذن فالمراد بالقول هنا، إذن فالمراد هنا قول القلب وقول اللسان في قوله قال الله أكبر، يعني المراد هنا هو قول القلب وقول اللسان، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليه. لأن الإنسان عندما يدخل الصلاة عندما يقول الله أكبر، فهنا عندما قالها بلسانه يعني نطق بما وقر في هذا القلب، نطق بما وقر في هذا القلب من الدخول في هذه الصلاة. فلذلك القول هنا هو قول القلب وقول اللسان. قال المصنف رحمه الله في قوله الله أكبر،

لكن يغفل عنه كثير من الناس فيأتي يعني بصلاة يعني أجرها زهيد جدا، ليس فيها أجر عظيم. لماذا؟ لأنه فوت على نفسه سننا كثيرة في هذه الصلاة. فلذلك الحريص على اتباع السنة يحرص على أن يأتي بهذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه هنا أيضا بعض الحريصين أيضا على السنة تجده لا يبالي بالرفع، فنلاحظ كثير من الناس عندما يرفع يقول هكذا الله أكبر، يرفع يديه يعني إلى ثدييه هنا الله أكبر، هذا خطأ. ترفع إلى المنكبين هنا هكذا الله أكبر، أو إلى الأذنين الله أكبر. أما أن يرفعها إلى يعني صدره الله أكبر فهذا خطأ. فنلاحظ كثير من الناس يعني خاصة عند الرفع من الركوع يقال سمع الله الحمد، يقول الله ربنا ولك الحمد، يرفع هكذا يقول هكذا، هذه من الأخطاء ومع عدم يعني الاهتمام بالسنة. فالحريص على اتباع السنة يمتثلها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكلامنا في مثل هذه الأمور بعض الناس يعني تجده يقلل من شأن هذه الأمور، يقلل من شأنها، يقول يعني الناس صنعوا وصنعوا والمسلمون يعني يشردون ويسمون ويقتلون وأنتم تتحدثون على مثل هذه الأمور، فهذا كله من الغفلة عن اتباع السنة، بل بهذا ينصر هذا الدين، ينصر الدين باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إني أخشى أن أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر أمله فأزيد، يعني كن أخالف السنة بشيء يزيد أخاف على نفسي أن أزيد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يا إخواني لا يعني تستهن بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول يعني كثير من الناس صاروا الآن يردوا السنة، هذا غير واجب، هذه سنة يعني من فعلها فهو مأجور ومن تركها فلا شيء عليه. يقول هذه سنة، إذا تكلمنا مثلا على اللحية يقول هذه سنة، تكلم مثلا على تقصير الثياب يقول لك هذه سنة، وهكذا يتلاعب الشيطان. فتجد يعني كثير من الواجبات يتركها الناس ماذا بحجة أنها سنة، ولكن لو أرادوا حقيقا حب، لو كانوا صادقين في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في اتباعهم لسنته لفعلها. تكلمنا مثلا على اللحية، دعنا يعني من أنها واجبة أو غير واجبة، نسأل هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟ لا أحد من العلماء يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا لحية، باتفاق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية. إذن لو كنت صادقا في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت هديه. نفرض أنها ليست واجبة كما قلت، لكن هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اللحية سبحان الله ثبتت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير. يعني السنة بما تثبت؟ تثبت إما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بفعله، وإما بتقريره، وهذه الأمور ثلاثة ثبتت في اللحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية كثة، حتى أن الصحابة قالوا نعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بها بقوله أعفو اللحى أرقوا اللحى وغير ذلك من الأحاديث. والأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحاب لحى وكان يقرهم على ذلك، فثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. ويذكر يعني العلامة حمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يقول بأن الذين فتحوا الأمصار، يعني الذين نشروا هذا الدين في الأمصار، لم يكن فيهم حالق لحية. وهذا يعني حقيقة لو نظرنا فقط إلى أجدادنا أو أجداد أجدادنا أو أجداد أبائنا كما قلت لم يكن معروفا أصلا عندهم حلق لحية، هذا لم يكن معروفا عندهم حلق لحية أصلا، إنما جاءنا في هذا السنوات الأخيرة هذه لما دخل هذا الاستعمار الفرنسي الخبيث فأوقع الناس في هذا الأمر المحرم وهو حلق اللحية، وإن لم يكن معروفا أصل حلق اللحية. اللحية تدل على الرجولة، اللحية تدل على الرجولة، حتى عائشة رضي الله عنها كانت إذا أقسمت تقول والذي زين الرجال باللحية، تقسم فتقول والذي زين الرجال باللحية. إذن فاللحية يعني سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي واجبة كما قلت.